الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. اختلفوا أي العلماء في معنى عليين، متفقون هم على أن معناها الرفعة والشرف والزيادة والفضل، وهذا ظاهر من الآية، لكن أين عليون؟ قال بعضهم هي الجنة، وقال بعضهم بالسماء السابعة، ويروى عن كعب الأحبار أن عليين عند ساق العرش اليمنى، عليون عند ساق العرش اليمنى يكتب فيها الصالحون الذين ختم الله لهم بخير، فيأتي الملائكة المقربون يشهدون أسماء هؤلاء ويعرفونهم حتى يأتي يوم القيامة فينادون. قال ربنا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قالوا معنى المقربين أي الملائكة تشهد ما وعد الله عز وجل به أولئك الأبرار أن كتب كتابهم في كتاب يختم حتى ينشر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ثم قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ قيل ينظر بعضهم إلى بعض، وقيل ينظرون إلى أهل النار، وقيل ينظرون إلى وجه الله، وهذا أكمل، لأن الله قال بعدها تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ولا يمكن أن يعطوا نظرة النعيم التي لا منتهى لها إلا إذا كانوا قد من الله عليهم بأن رأوا وجهه الكريم، جعل الله وإياكم من أهل ذلكم الفوز. فقال الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون. لما قال رب العزة يسقون دليل على أنهم مخدومون، هناك من يخدمهم، والآية لم تذكرهم هنا لكن ذكرهم الله عز وجل في سورة أخرى. قال الله ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وقال جل وعلا ولدان مخلدون. فالغلمان والولدان المخلدون هم الذين يقومون بالسقيا لأهل الجنة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هذه ختامه مسك تحتمل معنيين، إما أن يقصد ختامه مسك أي آخر ما يشرب لا يكون كدرا يكون مسكا، وإما أن يكون الوعاء والإناء الذي يشربون به هو أصلا مختوم فلا يفض إلا على أيديهم، ويمكن حمل الآية على المعنيين والعلم عند الله. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك أي في مثل هذه المنازل فليتنافس المتنافسون. والإنسان مدعو إلى أن يجاهد نفسه، إلى أن يسابق في الخيرات، إلى أن ينافس في الطاعات.